إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في أول لقاء من دروس اللغة العربية. في هذه الفترة إن شاء الله سوف ندرس بعض مبادئ اللغة العربية وليس كلها. فأولا، يجب على كل إنسان وعلى كل طالب علم أن يعرف ما العلم الذي يتحدث فيه. أنت تدرس الفقه، ما معنى الفقه؟ تدرس النحو، ما معنى النحو؟ وما وظيفته؟ وهناك مبادئ إن شاء الله سوف نتعرض لها حينما ندرس الدراسة المنهجية، وهي المبادئ العشرة لكل علم، كما قال المرحوم علي الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع ومسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني يقول إن مبادئ كل علم عشرة مبادئ. مبادئ كل علم يدرسه الإنسان هي عشرة، لابد أن يعرف هذا العلم ما اسمه وما مسائله وما المسائل التي يتعرض لها، وأن يعرف فضل هذا العلم ومن الذي وضع العلم وما وظيفة هذا العلم. فأولا، علم النحو. ما معنى كلمة النحو؟ النحو لغة هو الطريق والجهة والمقدار والشبه. تقول: مشيت في هذا النحو، أي في هذا الطريق. النحو أولا معناه الطريق، فهو طريق يوصلك إلى فهم اللغة العربية وإلى فهم القرآن الكريم وإلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنحو هو الطريق، ومعناه أيضا الجهة. تقول: مشى محمد في هذا النحو، أي في هذه الجهة. ومعناه أيضا المقدار. تقول: شربت نحو كوب من الماء، يعني مقدار كوب من الماء. وصام المسلمون نحو 15 ساعة، أي مقدار 15 ساعة. هذا في اللغة. طيب، ما الذي يهمنا؟ هو المعنى الاصطلاحي، أو عند علماء النحو، أو عند أهل اللغة، ما معنى كلمة النحو؟ النحو هو علم يتوصل به إلى معرفة أواخر الكلام في اللغة العربية. يبقى علم النحو يدرس أواخر الكلمة، لا يهتم بأول الكلمة ولا يهتم بوسط الكلمة، ولكن يهتم بآخر الكلمة. فتعريف النحو هو علم يدرس ويهتم بأواخر الكلمة في اللغة العربية. طيب، يبقى إذن هذا العلم يسمى علم الأداة. ما معنى علم الأداة؟ أي علم يتوصل به إلى معرفة شيء آخر. ما الشيء الذي أعرفه؟ هو أواخر الكلم. تقول: جاء محمد. كلمة محمد ما تشكيلها؟ تقول: محمد. طيب، في مثال آخر تقول: رأيت محمدا. ما الذي تغير؟ آخر الكلمة. وسلمت على محمد. هل الضبط واحد في جميع الجمل؟ لا طبعا، الكلام مختلف. ما الذي يدلنا على ذلك؟ هو علم النحو. طيب، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تشكيل كلمة الله؟ الإضافة، محمد رسول الله. طيب، قل إيه؟ قال الله. قال الله كلمة الله تشكيلها الرفع، سوف نعرف بعد ذلك أنها مرفوعة لأنها فاعل. طب وتقول ايه؟ ان الله بريء من المشركين ورسوله. ان الله ما تشكيل كلمه الله؟ النص. فهذا العلم يعرفنا ضبط اواخر الكلمه، ضبط اواخر الايه؟ الكلمه. طيب ما الذي يدرسه علم النحو؟ يدرس الكلمه العربيه، يدرس الكلمه العربيه. ما معنى الكلمه؟ ما معنى الكلمه وما جمعها؟ الكلمه هو اسم لكل ما يتكلم به، اسم لكل شيء يتكلم به الانسان. حينما تتكلم الذي يخرج من فمك هذا يعتبر ايه؟ كلمه، وجمعها كلام، وكلم وكلمات. فالكلمه اسم لكل ما يتكلم به. وسميت الكلمه كلمه من الكلم، من الكلم. والكلم في اللغه هو الجرح. تقول فلان كلم فلان اي جرحه، كلمه اي جرحه. وفي سوره النحل يقول الله، سوره النمل يقول الله سبحانه وتعالى: فاذا وقع، ها، فاذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. في قراءه تكلمهم، يعني تكلمهم اي تجرحهم. وفي قراءه حفص قال ايه؟ تكلمهم. فكلمه الكلمه مشتقه من الكلم، والكلم هو الجرح. والماضي منها، الماضي من هذه الكلمه يقول ايه؟ كلم فلان فلان اي جرحه. وفي الحكمه العربيه بيقولوا ايه؟ كل شيء يلتئم جرحه ما عدا اللسان. بيقول ايه؟ جراحات السنان لها التئام. السنان اللي هو سن الرمح، جراحات السنان لها التئام وليس يلتئم ما جرح اللسان. يعني اذا تكلم انسان في حق انسان هذا الكلام لا يمحو ابدا، اما اذا مرض الانسان او جرح فانه ايه؟ يشفى باذن الله بعد فتره. لكن الكلمه كانت تلتصق بايه؟ بمن قيلت فيه. المهم، فالكلمه اسم لكل ما يتكلم به، وسميت الكلمه من ايه؟ من الكلم. ما معنى الكلمه في اللغه العربيه وما جمعها؟ الكلمه هي قول مفرد. احنا اللي احنا قلنا دلوقتي الكلمه اسم لما يتكلم به فين؟ في اللغه. طب في النحو ما معنى الكلمه؟ في اصطلاح النحاة الكلمه هي قول مفرد، قول اي كلمه او شيء خرج من الفم ومن اللسان. مفرد اي يدل على شيء ايه؟ على شيء واحد. فتقول محمد كلمه، يذهب كلمه، ثم هي حرف وتعتبر ايه؟ هي كلمه. فالكلمه قول مفرد لا يدل جزءه على معنى. طيب جمع الكلمه الكلام، والكلم وكلمات. كلمات هذه جمع مؤنث ثاني تنتهي بالالف والايه؟ والتاء. طيب ما معنى الكلم وما معنى الكلام؟ الكلام هو ما تركب من كلمتين فاكثر وله معنى مفيد. كل ما تركب من كلمتين فاكثر وله معنى مفيد يسمى عند العرب، ها، كلاما. يسمى عند العرب ايه؟ كلاما. ما تركب من كلمتين فاكثر، مثل ذهب الله بنورهم، تعتبر ايه؟ كلام، لانها ايه؟ تؤدي معنى مفيد وتكونت من كلمتين فايه؟ فاكثر. طب جاء المعلم، اقول هذه كلام، جمله تكونت من كلمتين ولها معنى، ولها معنى مفيد. اما الكلم فهو ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر، سواء افاد معنى او لم يفد معنى. طيب بيقول الكلم اوسع شويه، اعم، من الكلام. هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، إن كان له معنى أو ليس له معنى. طيب مثالي الأول أقول هل جاء محمد، تركبت من ثلاث كلمات، هل لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى، تعتبر إيه؟ ها؟ كلمة. طيب حينما تقول إن جاء محمد وتقف على هذا الإيه؟ على هذا الكلام، تقول إن جاء محمد، هل هذه لها معنى؟ ليس لها معنى، تعتبر إيه؟ ها؟ كلمة، تعتبر كلمة. فالكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد معنى أو لم يفد معنى. طيب نرجع شوية، لما حينما نقول جاء محمد كلام ولا كلم؟ ها؟ كلام. طيب قد جاء محمد كلام ولا كلم؟ كلام، لأنه تركب من كلمتين فأكثر وله معنى، ويعتبر أيضا إيه؟ كلم، لأنه إيه؟ مكون من ثلاث كلمات. طيب إن جاء محمد كلم، يبقى إذن يجتمع الكلام والكلم في المعنى المفيد ويفترقان. الفرق الأول حينما تأتي الجملة مكونة من كلمتين فقط، كلام ولا كلم؟ كلام. ينفرد الكلام فيما تركب من كلمتين. طيب مثال لانفراد الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر وليس له إيه؟ وليس له معنى. يبقى الكلام والكلم يجتمعان وإيه؟ ويفترقان. والقول يشمل الجميع. القول تطلق على الكلمة وتطلق على الكلم وتطلق على الإيه؟ الكلام. يعني افرض واحد تحدث بكلام غير مفهوم، يعتبر إيه؟ ها؟ كلم، وفي نفس الوقت يعتبر إيه؟ قول. عشان كده تجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة قاف يقول إيه؟ ما يلفظ من قول. قول ده يعني إيه؟ سواء الكلمة ليها معنى أو ملهاش معنى، أو الجملة ليها معنى أو ملهاش معنى، ها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ تخيل بقى، يعني لو في غير القرآن لو قلنا ما يلفظ من كلام، معنى كده اللي إيه؟ اللي ليه معنى بس. طب لو قلنا ما يلفظ من كلم، يبقى ما تركب من ثلاث كلمات فإيه؟ فأكثر. لكن لما تقول قول، كل ما يخرج من الفم كلمة أو كلام أو إيه؟ أو كلمة. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للتعريف. فالكلمة قول مفرد، والكلام ما تركب من كلمتين فأكثر، ويشترط أن يكون له إيه؟ أن يكون له معنى. أما الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد معنى أو لم يفد إيه؟ أو لم يفد معنى. طيب ما فائدة علم النحو؟ إحنا ندرس قواعد اللغة العربية، ما فائدة دراسة القواعد؟ ما فائدة دراسة علم النحو؟ أولا هو فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في الماضي يتكلمون ويفهمون اللغة العربية دون أن توضع الكتب أو تؤلف المصنفات. بطبيعة الإنسان العربي كان يتكلم اللغة العربية ويفهم اللغة العربية، فلما ظهر اللحن في الناس اهتم العلماء بوضع كتب تضبط لغة القوم اللي هم مين؟ لغة العرب، لأن العربي بالسليقة يفهم لغته ويعرفها ولا يلحن في اللغة. فلما اختلط الأعاجم الفرس والروم والهنود ودخلوا في دين الله أفواجا فسدت الألسنة وأثر الأعجمي على العربي، فبدأت ظاهرة اللحن تظهر في المجتمع العربي، فاهتم علماء اللغة بوضع كتب النحو، فهذا سبب تأليف علم النحو. ويقال إن أول من ألف في النحو هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حينما سمع اللحن من العرب فاستدعى أبا الأسود الدؤلي وقال له: الكلمة اسم وفعل وحرف، سمنح في هذا النحو. يعني قال له إيه؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، وكمل في بقية هذه الأبواب، عرف الناس ما الاسم وما علاماته، وما الفعل وما علاماته، وما الحرف، ثم بين لهم أقسام الإيه؟ الجملة. هذا رأي. والرأي الثاني أن أبا الأسود نفسه حينما سمع اللحن من ابنته، سمع الخطأ في اللغة من ابنته، فشرع في تأليف علم النحو. يعني كان في ليلة من الليالي وابنته تنظر إلى النجوم، قالت له: يا أبتي، ما أجمل النجوم، أو ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها: نجومها. هي أرادت التعجب، قلت له: ما أجمل النجوم، أو ما أجمل السماء. فقال: أجمل السماء نجومها. قالت: يا أبتي، أردت أن أتعجب، أردت أن إيه؟ أتعجب. قال لها: إذن فقولي: ما أجمل السماء. انظر ضبط آخر الكلمة، غير معنى في إيه؟ الجملة. هي أرادت التعجب، فإذا قلت ما أحسن العلم كان هذا سؤال، أما حينما تقول ما أحسن العلم يعتبر أسلوب إيه؟ أسلوب تعجب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحر بتقول لا إله إلا الله: ما أشد حر هذا اليوم. وفي اليوم البارد تقول إيه؟ لا إله إلا الله: ما أشد برد هذا اليوم. تخيل بقى لو واحد ضم كلمة إيه؟ أشد، تقول ما أشد، معنى كده إيه؟ ده سؤال. ثم لننزعن من كل شيعة إيه؟ أيهم أشد على الرحمن إيه؟ عتب. فتغيير حركة واحدة تجعل السؤال تعجب، وتجعل التعجب إيه؟ سؤال. فلما ظهر اللحن عند العرب استدعت الحاجة واقتضت الضرورة أن تؤلف إيه؟ تؤلف كتب النحو. طيب، أول ما نبدأ بقى نقول الكلمة، ما أقسام الكلمة العربية؟ ما أقسام الكلمة عند النحاة؟ باستقراء كلام العرب، يعني رجع العلماء إلى كلام العرب جميعا، قرآنه وشعره ونثره، فوجدوا أن الكلمة لا تخلو أن تكون واحدة من ثلاث حالات. يعني كل كلام العرب العلماء جمعوه وقرأوه ودرسوه وصنفوه، فوجدوا أن الكلمة لا تخرج عن ثلاث حالات، لا تخرج الكلمة عن ثلاث حالات: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف وليس غير. يعني إيه ليس غير؟ يعني لن يظهر بعد ذلك من يقول إن الكلمة أربع أقسام أو خمس إيه؟ أو خمسة أقسام. فالكلمة اسم وفعل وحرف وليس غير، خلاص أغلق الباب، لن يظهر نوع رابع أو نوع خامس. الكلمة اسم وفعل وحرف، ما معنى الاسم؟ وما معنى الفعل؟ وما معنى الحرف؟ الاسم هو موضوعنا اليوم. الاسم، ما معنى الاسم؟ الاسم هو ما دل على ذات، ما دل على ذات، مثل إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. الاسم هو ما دل على ذات، مثل اسم الإنسان أو اسم الحيوان أو النبات أو الإيه؟ أو الجماد، أو ما دل على صفة من الصفات، مثل كلمة طويل أو قصير أو جميل أو غير ذلك. فالاسم يدل على ذات. ما معنى الذات؟ هو شيء له وجود. تقول مثلا محمد له وجود أمامي، تقول مسجد له وجود، أقول مثلا عمود له وجود. أما الصفة تكون شيئا معنويا، تقول هذا رجل عظيم، هذا رجل كبير، هذا رجل صغير، صفة معنوية، لأن الكبر والصغر والعظم صفة لا ترى بالعين، لا ترى بالإيه؟ بالعين. فالاسم ما دل على ذات أو صفة من الصفات، أما الفعل فهو ما دل على حدث في زمن معين. الفعل لابد أن يقترن بإيه؟ بزمن. طيب مثل ماذا؟ ذهب يدل على إيه؟ على حدث تم في الماضي. يذهب حدث ها يحدث الآن أو سوف يحدث. اذهب يدل على إيه؟ على الطلب، ويدل أيضا على الإيه؟ على الحدث. فالاسم يدل على شيء واحد، إما ذات وإما صفة. أما الفعل يشترط في تعريفه شرطان: الفعل يدل على حدث في زمن معين، والحرف الحرف في اللغة هو جانب الشيء أو طرف الشيء. ما معنى الحرف؟ هو كلمة ليس لها معنى في نفسها، كلمة ليس لها معنى في نفسها ولكن يظهر معناها مع غيرها. طيب ما معنى هذا الكلام؟ كلمة من ما معنى من؟ حرف جر. طيب معنى ايه؟ مش باين. طيب هنحطه في سياق: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من هنا تفيد ايه؟ بداية المكان. من صار الرجل من حلوان إلى الحدائق، من يعني بداية الايه؟ المشي إلى نهاية المشي. طيب صام المسلمون من الفجر إلى المغرب. من تفيد هنا بداية الايه؟ بداية الزمان. طيب يبقى من تفيد بداية المكان وتفيد بداية الزمان. طيب ومن الناس من يعبد الله على حرف. من هنا بتفيد ايه؟ ها بعض الناس يعبد الله على ايه؟ على حرف. ومن الناس من يعبد الله، اي بعض الناس يعبد الله ايه؟ على حرف. فكلمة من لها معاني ايه؟ كثيرة، ولا يظهر معناها الا في سياقها. كذلك في، ما معنى في؟ حرف جر يفيد ايه؟ لا يظهر معناه الا اذا وضعته في سياق كلام منتظم. طيب زي ايه كده؟ اقول مثلا نعيش في مصر. نعيش في مصر، ما معنى في هنا؟ المكان الظرفية. نعيش في مصر. صار المسافر في الليل، هنا تفيد الزمان. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، ما معنى في هنا؟ بسبب. ففي تأتي للزمان وتأتي للمكان وتأتي للسببية. ما معنى السببية؟ أي بسبب إيه؟ بسببها. وغير ذلك إيه؟ وغير ذلك كثير. فالحرف لا يظهر معناه في نفسه، ولكن يظهر معناه إذا أضيف إلى غيره. طيب نعود إلى الإيه؟ إلى الاسم. تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. ما معنى الاسم ومن أين اشتق؟ الاسم مشتق من الوسم، من الوسم. ما معنى الوسم؟ الوسم هو العلامة، الوسم يعني العلامة. ثم حذفت الواو، حذفت الواو، يقال في لغة العرب حذفت اعتبارا، يعني ليس لها علة، هكذا حذفها العرب. وعوض عنها بألف الوصل. لما تقول وسم، وسم، السين تشكيله ايه هنا؟ ها؟ عليه ايه؟ وسم، سكون، صح؟ العرب لا تبدأ بالساكن، فحينما حذفت الواو جاءوا بألف تسمى ألف الايه؟ ألف الوصل. بقت كلمة ايه؟ وسم، اسم، بقت ايه؟ اسم. طيب يبقى اشتقت كلمة اسم من الوسم، والوسم هو الايه؟ العلامة. في القرآن الكريم الخيل المسومة، ما معنى المسومة؟ أي المعلمة. طيب، وقيل مشتق من السمو، والسمو هو الايه؟ الرفعة والعلو. كلمة اسم الرأي الثاني للعلماء قالوا مشتقة من السمو وهو الايه؟ وهو العلو. ثم حذفت الواو في آخر الايه؟ الكلمة، بقت سين وميم، فجاءوا بألف الوصل بقت ايه؟ اسم. على الرأي الأول كلمة اسم معناها العلامة، فالاسم علامة على صاحبه. طيب، الراجل قاعد معانا اسمه الشيخ محمد، هو ما جاش، بقول الشيخ محمد ما جاش، فلما اقول الشيخ محمد كل الناس بيتبادر الى ذهنها مين؟ الشخص المعروف بهذا الايه؟ بهذا الاسم. فالاسم صار علامة على صاحبه، الاسم علامة على مين؟ على صاحبه. طيب، ولو قلنا الاسم مشتق من السمو يعني ارتفاع، أي الاسم ارتفع على صاحبه، يعني ارتفع أي دل عليه. حينما تقول جاء المعلم، كلمة المعلم ها أي المقصود بها الشخص الموصوف بهذا الايه؟ بهذا الاسم. فالاسم له معنيان، العلامة أو الارتفاع. اسم يعلم صاحبه أو اسم ارتفع على صاحبه. طيب، يمتاز الاسم عن الفعل بعلامات، يمتاز الاسم عن الفعل بعلامات. قلنا إن الكلمة اسم وفعل وحرف. النوع الأول من الكلمة اللي هو مين؟ الاسم. يمتاز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بإيه؟ بعلامات. إيه علامات الاسم؟ يعني قدامي كلمة، إيه اللي أقدر أعمله مع الكلمة دي حتى أتبين أنها اسم، بحيث إذا لم تقبل هذه العلامات لم تكن إيه؟ لم تكن اسما. نفتش عن النوع الثاني أو الثالث، الفعل أو الإيه؟ أو الحرف. يمتاز الاسم عن الفعل والحرف بعدة علامات. أولا بالجر، الاسم هو الذي يجر، ولا يجر الفعل ولا يجر الحرف، الاسم يقبل الجر. تقول كلمة محمد، أنا عايز أعرف إن هي اسم ولا فعل ولا حرف، نجرب العلامة الأولى، ينفع أقول سلمت على محمد؟ يصح؟ يصح. نظرت إلى محمد؟ يصح هذا الكلام. أعطيت لمحمد جائزة؟ يصح هذا الكلام. طيب، هل يجر الفعل؟ لا يجر الفعل. هل يصح أن تقول سلمت على ذهب؟ سلمت على يذهب؟ نظرت إلى يذهب؟ لا يصح هذا الكلام. فالاسم هو الذي يقبل الايه؟ الجر، ولا يجر الفعل ولا يجر الحرف. يبقى العلامة الأولى ومن أقوى العلامات أن الاسم يجر. ما معنى يجر؟ أي أنه يقبل الجر ويتأثر به. طيب، حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي مكتوبة قدامنا على السبورة، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة اسم، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ايه العلامة بتاعتها؟ انها تقبل ايه؟ تقبل الجر. سبقت بالباء، سبقت بالايه؟ بالباء، بسم الله. طيب، اين ذهب الالف بتاع كلمة اسم؟ ها؟ سقط وصلا. طيب، طب ما في كثير من كلمات اللغة العربية ألف الوصل يسقط في الوصل ولكن يكتب. قالوا لا يحذف الألف من كلمة اسم إلا مع كلمة الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ كلمة اسم إذا سبقت بالباء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسقط منها الألف إلا مع كلمة الله. طب يعني إيه؟ لما تقول مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، الألف يكتب ولا لا يكتب هنا؟ ها؟ هو لا ينطق مبدئيا، ولكن ايه؟ يكتب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية مكتوبة في المصحف به ألف سين ميم، لكن ده ألف وصف لا ينطق في وسط الكلام، لا يحذف الألف إلا مع كلمة ايه؟ مع كلمة الله. طب لما تقول اقرأ باسم الملك يكتب هذا الايه؟ الألف. باسم ربك يكتب هذا الايه؟ لا، طب بسم الله يحذف الايه؟ يحذف الالف. لكن في كلها لا ينطق الالف. يعني لما تقول بسم الله او بسم الملك او بسم ايه فلان، لا يكتب هذا الايه، لا ينطق هذا الالف، ولكن يسقط في الكتابه مع كلمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طب كلمه الله هي مجروره بالاضافه، مجروره بالايه؟ بالاضافه. هناخد الاضافه بعد كده، ان اي اسم نكره ليس به الف ولام ثم جاء بعده اسم معرفه فيه الالف واللام مثلا، الكلمه الثانيه تكون ايه؟ مضاف اليه، مضاف اليه. فكلمه الله مضاف اليه مجرور، مضاف اليه. فكلمه الله اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ليه؟ لانها جاءت مجروره، وقعت ايه؟ مجروره. بسم الله الرحمن برضو اسم. ليه؟ عشان هي برضو مجروره. بسم الله الرحمن والرحيم برضو مجروره، لانها ايه؟ صفه لمين؟ صفه لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الجمله دي كلها ايه؟ كلها اسماء. ليه؟ لانها تقبل الجار، تقبل الايه؟ الجار. طيب هل لما واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل دي جمله؟ ها؟ جمله. طيب فين اركان الجمله دي؟ في شيء محذوف. نعم، حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هناك شيء حذف يقدره الايه؟ يقدره الحال. يعني ايه؟ الحاجه اللي انت بتعملها. طيب واحد يقول بسم الله، دي كلمتين، الب حرف جر وكلمه اسم، اسم مجرور ولفظ الجلاله، اقول ايه؟ مضاف اليه مجرور بالكسر. هذه ليست جمله، ولكن هناك شيء محذوف. ايه اللي محذوف؟ يقدره الحال. واحد بياكل بيقول ايه؟ بسم الله. اصل الكلام ايه؟ اكل بسم الله. طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باسمك اللهم ايه؟ وضعت جنبي، وباسمك اللهم ارفعه. فهنا يفسره الفعل الايه؟ المذكور. واحد بيشرب يقول بسم الله، اصلها ايه؟ اشربوا بسم الله. واحد بيألف كتاب أو ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أصلها إيه؟ أؤلف هذا الكتاب مستعينا بالله الرحمن الرحيم. طيب كلمة الله اسم لأنها تقبل الإيه؟ تقبل الجار. وكلمة الله أصلها الإله، أصلها الإيه؟ الإله. ما معنى الإله؟ أي المعبود الذي تألهه القلوب، تعبده الإيه؟ القلوب. ثم حذفت الهمزة، الإله حذفت الإيه؟ الهمزة، تبقى إيه؟ ها؟ قول الله، صح كده؟ طيب الألف واللام إذا جاءت في أول الكلام مفتوحة أو مضمومة تفخم، تفخم. وفخم الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح وعن ضم كعبد الله. ابن الجزري بيقول لك ايه؟ وفخم اللام من اسم الله عن، يعني بعد، بعد الفتح وبعد الضم تفخم. طيب لو جاءت بعد كسر يبقى كده ترقق، اقول سلمت على على عبد الله، هنا مرققه ولا مفخمه؟ مرققه. نعم، فكلمه الله اصلها الاله ثم حذفت الهمزه للتخفيف فصارت الله، ثم فخمت اللام لأنها مفتوحة فصارت الله. طيب بسم الله الرحمن، ما معنى الرحمن؟ هو كثير الرحمة، الرحمن كثير الايه؟ الرحمة. طيب ما معنى رحمن؟ كثير الرحمة بس بالمؤمن وغير الايه؟ وغير المؤمن، بالمسلم وغير المسلم، بالانسان وغير الانسان. اما الرحيم فهي رحمه خاصه بالايه؟ بالمؤمنين. طب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ كلمه الرحمن الرحمن كم حرف؟ شيل الألف واللام خمس، الراء والحاء والميم وفي ألف ونون رحمن. أما رحيم كم حرف؟ أربعة. فكل زيادة في المبنى يعني في بنية الكلمة يدل على زيادة في المعنى. كلمة رحيم أربعة حروف، كلمة رحمن خمسة حروف، فمعنى كلمة رحمن أكثر من كلمة إيه؟ من كلمة رحيم. والرحيم أيضا صيغة مبالغة من الرحمة، ولكنها رحمة خاصة بالإيه؟ بالمؤمن. طيب، يبقى العلامة الأولى من علامات الاسم أنه يقبل الإيه؟ يقبل الجر. العلامة الثانية هو أنه يقبل الألف واللام، يقبل الألف واللام ولا يعرف إلا الاسم. تقول كلمة إله، إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، كلمة إله هنا نكرة. هل في أي إله؟ النكرة ما دل على شيء غير محدد، شيء غير معروف، ما دل على شيء عام. أما المعرفة هو دل على شيء واحد معروف. فكلمة إله نكرة، تعرفها بالألف ولم تقول إيه؟ الإله. طيب، كلمة علم تعرفها وتقول العلم. كلمة كتاب تعرفها فتقول الكتاب. فلا يقبل التعريف بالألف واللام إلا الإيه؟ إلا الاسم. طيب، فعل زي يرضى أو يسعى، هل يقبل التعريف بالألف واللام؟ لا يقبل التعريف. ذهب، علم، ينفع يقول الذهب العلم؟ لا يصح. في أو من، ينفع يقول الفي أو المن؟ لا يصح هذا الكلام. فلا يقبل التعريف بالألف واللام إلا الإيه؟ إلا الاسم. يبقى العلامة الأولى الجر، العلامة الثانية الألف واللام، دخول الألف واللام. طيب، إيه ما معنى الألف واللام أو ما أنواع الألف واللام؟ هناك ألف واللام تسمى التعريف، ألف واللام للتعريف. طيب، يعني إيه للتعريف؟ أي تدل على شيء إيه؟ شيء معروف. إحنا النهاردة جايين الدرس كل واحد يجيب الكتاب معاه، يبقى كده كتاب إيه؟ النحو. طيب، رجل جاء يعلم الناس القرآن، كل واحد يجيب الكتاب وهو جاي، يبقى كتاب إيه؟ القرآن. يبقى الألف واللام حينما تدخل على شيء في عرف المخاطبين تدل على شيء إيه؟ على شيء معروف. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، قال إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر على الإيه؟ يقول إنما الأعمال بالنيات. كلمة المنبر فيها ألف ولام ولا مش فيها؟ فيها ألف ولام. ما المقصود بالمنبر هنا؟ منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي فهمته؟ الألف واللام. طيب، لما أقول إيه؟ جلس فلان على منبر يتكلم، يبقى كده كلمة منبر نكرة ولا معرفة؟ كده معناها أي مكان وقف فيه، أي مكان. حينما تدخل الألف واللام تدل على شيء واحد. طيب، جاء الإمام وجلس على المنبر، يبقى كده منبر إيه؟ المسجد. طب وجلس على منبر يتكلم، كده معناها جه في أي مكان في المسجد، ها، وتكلم وحدث الناس. فالألف واللام تفيد شيئا معروفا. يبقى حينما تقول في الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، أي منبر النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب، ده النوع الأول تفيد التعريف. وفي ألف واللام تفيد الجنس، تفيد الإيه؟ الجنس. يعني الجنس أي أصل الشيء، أصل الشيء ليس واحدا بعينه ولكن كل الإيه؟ كل النوع. طيب، زي إيه كده؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إيه؟ مذكورا. هل المقصود هنا إنسان بعينه ولا كل الناس؟ كل الناس. فالألف واللام، الألف واللام التي تفيد الجنس تدل على إيه؟ على عموم النوع، عموم الايه؟ عموم النوم. طيب حينما نقول الرجل خير من ايه؟ من المرأة، هل معناها ان كل رجل خير من كل امرأة؟ لا طبعا، لكن الرجل معناها ايه؟ ان جنس الرجال افضل من جنس الايه؟ النساء مثلا يعني. طيب حينما تقول اهلك الناس الدينار والدرهم، اهلك الناس الدينار والايه؟ هل معناها ان الدينار دوت هو اللي اهلك الناس ولا جنس المال؟ جنس المال. يبقى الالف واللام اولا للتعريف، ثانيا للايه؟ للجنس. والنوع الثالث الف واللام تفيد الايه؟ الشمول والاستغراق. الشمول يعني معناها ايه؟ كل افراد الشيء، كل افراد الايه؟ الشيء. زي ايه كده؟ حينما تقول لرجل اقول له انت العالم، انت الايه؟ العالم، كانك تقول لا يوجد عالم ايه؟ سواك، لا يوجد عالم ايه؟ سواك. فكانك تقول انت تساوي كل عالم، انت تساوي كل ايه؟ عالم. ألف واللام التي تفيد الشمول والاستغراق تساوي كل، تساوي إيه؟ كل. طيب أنت العالم معناها أنت تساوي إيه؟ كل عالم، أو أفضل من كل إيه؟ من كل إيه؟ من كل عالم. طيب وهناك ألف واللام للغلبة، ألف واللام تفيد الإيه؟ الغلبة. يعني إيه الغلبة؟ يعني غالب دخولها على شيء واحد بس. طيب حينما تقول الكتاب، الالف واللام دي حينما تدخل على الكتاب غالب ذهن الناس ينصرف الى ايه؟ القران. طيب حينما تقول البيت غالب ذهن الناس ينصرف الى الايه؟ الى الكعبة. طب حينما تقول المدينه هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالالف واللام التي تفيد الغلبه يعني غالب ذهن الناس ينصرف الى شيء ايه؟ الى شيء واحد. طيب حينما تقول الحسن، اللي هو الحسن بن علي، الحسين، الحسين بن علي رضي الله عنهم. حينما تقول العباس، كثير من الناس يسمى العباس، لكن حينما تقول العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الالف واللام هنا تسمى الايه؟ الغلبه. طيب يبقى العلامة الثانية من علامة الاسم أنه يقبل الألف واللام، يقبل الألف والإيه؟ واللام. العلامة الثالثة من العلامات التي تميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف وهي التنوين. الاسم ينون والفعل والحرف لا ينون. الاسم إيه؟ ينون. ما معنى التنوين؟ ضمتين فتحتين وكسرتين. طيب له تعريف، هو نون ساكنة. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، لفظا لا إيه؟ يبقى هي نون ساكنة في اللفظ وليس لها صورة في الكلام. يعني حينما تقول محمد رسول الله، محمد كلمة محمد آخرها إيه؟ آخرها تنوين. في النطق هو نون محمد، لكن هل له صورة في الكلام؟ هل بنكتب نون؟ لا، بتكتب نون بقى في الكتابة العروضية اللي هي أوزان الإيه؟ أوزان الشعر. لكن محمد ضمتين أو تنوين، محمدا تنوين بالفتح، محمد تنوين بالإيه؟ بالكسر. لا ينون إلا الأسماء، ومش كل الأسماء كمان، هناك أسماء ممنوعة من التنوين أو ممنوعة منين؟ من الصرف، إن شاء الله نقول. لكن الفعل لا ينون، وكذلك الحرف، الحرف لا ينون. طيب، في عندنا الوقت إشكالية، هناك فعلان في القرآن الكريم جاء منونان. الأذان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن تكلمنا عن أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف، وميزنا الاسم بعدة علامات. العلامة الأولى هي الجر. نعم، وبعض الكتب لكتب النحو القديمة تقول الخفض. الخفض اسم مخفوض، يعني مجرور. نعم، العلامة الأولى هي الجر أو الخفض. العلامة الثانية الايه؟ الألف واللام. العلامة الثالثة وهي التنوين، فلا ينون إلا الاسم. تقول هذا عالم، ورأيت عالما، ومررت بعالم. طيب، لا ينون الفعل ولا ينون الحرف. طيب، عندنا في القرآن الكريم فعلان منونان، ما الإشكالية؟ الفعل الأول في سورة يوسف، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز، ها، قالت ايه؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. تلاقي الفعل يكونا مكتوب ازاي؟ ها، لام ي كاف واو نون ألف، عليه ايه؟ عليه تنوين. طب ده الفعل الأول. الفعل الثاني في سورة العلق، ها، لنسف عن بالناصية، مكتوب ازاي؟ برضو اللام والنون سين فاء عين وألف، عليه ايه؟ وألف عليه تنوين. ما الإشكالية في هذا؟ قال لك ما فيش إشكالية ولا حاجة. الفعل يؤكد، الفعل المضارع يؤكد بإحدى النونين. النون الأولى هي نون التوكيد الايه؟ الثقيلة المشددة، ليسجنن لأفعلن. سيدنا إبراهيم بيقول ايه؟ وتالله لأكيدن. هذه تسمى نون التوكيد الايه؟ الثقيلة. طب دي ما فيهاش مشكلة. وهناك نون التوكيد الايه؟ الخفيفة، لأذهبن، لألعبن، لأذاكرن، ليكونن، لنسفعن. هذه نون التوكيد الايه؟ الخفيفة. ولكن نون التوكيد الخفيفة حينما نقف عليها، عندما تقف عليها، تقف عليها بالإيه؟ بالألف. تقف عليها بالإيه؟ بالألف. فالصحابة حينما رسموا المصحف رسموا نون التوكيد الخفيفة بالإيه؟ بالألف، علشان القرآن مكتوب في الوصل والإيه؟ والوقف. فلو كان الصحابة كتبوها بالنون الخفيفة يبقى لازم لما تيجي توقف عليها توقف عليها بالإيه؟ بالنون. وهل هذا موافق للغة العربية ولا مخالف؟ مخالف. طب نون التوكيد الخفيفة بيوقف عليها بالألف، فرسموها زي التنوين بالفتح. التنوين بالفتح لما تيجي توقف عليه بالإيه؟ بالألف. فقل قابلت خالدا، قابلت أنا خالدا، عايز أقف على كلمة خالد، خالدا. يقلب التنوين بالفتح إلى الإيه؟ إلى الألف. طيب، وكان الله غفورا رحيما، إيه اللي حصل؟ يحول التنوين بس بالفتح، مش تنوين الضم ولا تنوين الكسر، تنوين الفتح يحول عند الوقف عليه إيه؟ ألفا. يبقى إذن ولا يكونا، هذا ليس تنوين ولكن إيه؟ نون التوكيد الخفيفة، ولكن الصحابة رسموها بالإيه؟ بالألف لتناسب الوصل والإيه؟ والوقف، عشان لما تيجي توصلها تقول ولا يكونا من الصاغرين، لما تيجي تقف عليها تقف عليها بالإيه؟ بالألف. وكذلك ولا إيه؟ لندفع عن، هي نون التوكيد الإيه؟ الخفيفة، لكن حينما تقف عليها تقف عليها بالإيه؟ بالألف. يبقى إذن لا إشكالية أن الفعل لا ينون. أمال إيه التنوين اللي في الفعلين دول؟ هذه نون التوكيد الإيه؟ الخفيفة، وحينما تقف عليها تقف بالإيه؟ بالألف. فحينما رسمها الصحابة رسموها بالألف لتناسب الوصل والإيه؟ والوقف. طيب، العلامة الرابعة من علامات الاسم، وهي النداء، وهي الإيه؟ النداء. يبقى عندنا الجر والألف واللام والتنوين، والعلامة الرابعة الإيه؟ النداء. لا تنادي إلا على الأسماء. طيب، يا جبال أوبي معك، كلمة جبال اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، لأنها تقبل الإيه؟ النداء. طيب، والطير يا جبال أوبي معه برضو إيه؟ والطير برضو هي منادة، معطوف على المنادة. طيب، يا إبراهيم، يا نوح، يا أحمد، يا محمد، يا رسول الله، كل هذه الكلمات هي من قبيل الأسماء، لأنها تقبل الإيه؟ لأنها تقبل النداء، فلا تنادي على الاسم، فلا تنادي على الفعل، ولا تنادي على الإيه؟ الحرف. ينفع تقول يا ذهب، أو يا يذهب، أو يا سعى، أو يا يسعى، ما ينفع. طيب، ينفع تنادي على الحرف؟ يا في أو يا من، برضو ما ينفعش، صح؟ طيب، أمال ليه جت في القرآن الكريم يا ليت قومي يعلمون؟ ما هو ده حرف ولا اسم؟ ليت، ده حرف من حروف الايه؟ من حروف النصب، من أخوات إن. ليت حرف يفيد التمني. طيب، كيف دخل عليه حرف الجر؟ قال لك لا، ده هنا ايه؟ في منادى محذوف، في منادى ايه؟ في منادى محذوف، يا ليت قومي يعلمون، أصلها إيه؟ يا هؤلاء ليت قومي إيه؟ يعلمون. اللي هو الرجل اللي هو مؤمن آل ياسين، حينما توفته الملائكة بيقول لهم إيه؟ يا هؤلاء الملائكة ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من إيه؟ من المكرمين. فحينما تقول يا ليت، أصلها إيه؟ يا هذا، أو يا هؤلاء، أو يا من تسمع، ليت إيه؟ هذا الكلام يحدث. يبقى إذن لا إشكالية في أن يا تنادي على الأسماء فقط، فكما يحذف المنادى يحذف أيضا إيه؟ حرف النداء. يعني الجملة قد يحذف منها المنادى زي يا ليت في أسلوب العرب، يحذف المنادى هنا، وقد يحذف الإيه؟ حرف النداء، كما في قوله سبحانه وتعالى يوسف أعرض عن هذا، أصل الكلام إيه؟ يا يوسف، مفهومة منين؟ من السياق. يبقى يحذف الحرف ويبقى المنادى، ويحذف المنادى ويبقى الحرف. طيب، يبقى العلامة الرابعة من علامات الاسم وهي الايه؟ وهي النداء. طيب، اما اخر العلامات، اخر علامة والعلامة الخامسة، وهي الاسناد. الاسناد لا يسند الا الى الاسم، لا يسند الا الايه؟ الى الاسم. ما معنى الاسناد؟ الاضافة، أنك تملك شيئاً لمين؟ للإسم. حينما تقول كتاب محمد أسندت الكتاب إلى مين؟ إلى محمد. طيب، باب المسجد أسندت الباب إلى مين؟ إلى المسجد. تقول مثلاً قلم الرجل أسندت القلم إلى مين؟ إلى الرجل. فالرجل والمسجد مثلا العلم او النحو، كل هذه اسماء لانها تقبل الاسناد، تقبل الايه؟ الاسناد. ويستحيل ان تقول كتاب يذهب او كتاب يلعب او كتاب يمشي او كتاب ذهب، لا يصح هذا الايه؟ هذا الكلام. فالذي يقبل الاسناد هو الايه؟ هو الاسم. ما معنى الاسناد؟ هو الاضافه او التمليك. لا يقبل الاضافه ولا يقبل التمليك الا الايه؟ الا الاسم. فهذه علامات خمس، هذه علامات ايه؟ خمس. وجمعها ابن مالك رحمه الله وقال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى يعني النداء، وال هي الالف واللام، ومسند للاسم تمييز حصل. معنى الكلام ايه؟ بيقول يحصل التمييز للاسم بهذه العلامات، الجر والتنوين والنداء والالف واللام والاسناد. يتميز الاسم عن الفعل والحرف بهذه الايه؟ بهذه العلامات. طيب هنا سؤال، هل يشترط في كل اسم ان يقبل هذه العلامات الخمس؟ ها؟ لا يشترط. قد يقبل الاسم علامه واحده، إن قبل علامة واحدة يعتبر إيه؟ يعتبر اسم. طب إن قبل علامتان أو قبل ثلاث علامات اسم. طب إذا قبل الاسم كل العلامات بيسموه اسم متمكن. اسم إيه؟ يعني إيه متمكن؟ أي متمكن في باب الاسمية، زي كلمة محمد. كلمة محمد تقبل كل الإيه؟ كل العلامات. ينفع تنادي عليها تقول يا محمد، سلمت على محمد، تقبلت؟ طيب ممكن تحط الالف ولام تقول ايه؟ المحمد زي العان، وتقبل الاسناد محمد رسول الله. خلي بالك مش شرط الاسناد يعني يجي في اخر الكلام، حينما تقول محمد رسول الله اسندت الرساله الى من؟ الى محمد. طب لو قلت رسول الله محمد برضو اسندت الرساله الى مين؟ طب جاء محمد اسندت المجيء الى مين؟ طب محمد جاء برضو أسندت المجيء إلى مين؟ إلى محمد. فالمسند إليه قد يأتي في أول الكلام وقد يأتي في آخر، في آخر الكلام. يبقى إذن الاسم الذي يقبل العلامات جميعاً يسمى اسم متمكن في باب الاسمية، لأن هناك أسماء تقبل بعض العلامات، زي مثلاً كلمة يوسف. كلمة يوسف لا تنون، كلمة يوسف إيه؟ لا تنون، وتجرب الفتحة عشان تسمى ممنوع من الصرف. ممنوع من ايه؟ تقول ايه؟ سلمت على يوسف ولقد جاءكم ايه؟ ها؟ من قبله ايه؟ يوسف، ما جاتش فيها تنوين، سلمت على يوسف. قالوا ليوسف واخوه من غير، من غير تنوين. كلمة يوسف لا تقبل التنوين، لكن تقبل حاجات تانية. ينفع اقول كتاب يوسف او يوسف ابن ايه؟ ابن يعقوب. طيب يبقى قد يقبل الاسم كل العلامات وقد يقبل بعض الايه؟ بعض العلامات. طيب احنا ان شاء الله هناخد بعض المحاضرات، يعني ليس لها كتاب معين، لكن ان شاء الله في المره القادمه يوم الاربعاء القادم هتبقى موجود معاكم ان شاء الله ايه؟ الملزمه فيها بقدر اربع محاضرات او خمس ايه؟ او خمس محاضرات ان شاء الله. يعني الكلام اللي احنا ايه؟ اللي احنا نقوله كلها مبادئ من مبادئ الايه؟ النحو. يعني النهارده اخذنا بفضل الله علامات الايه؟ الاسم. المرة القادمة إن شاء الله نأخذ علامات الفعل وأنواعه، ونأخذ معهم إيه؟ الحرف، ثم نبين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وإن شاء الله نقف عند هذا الإيه؟ عند هذا الحد، ونبدأ بقى المنهج بتاعنا. الأولى ياخذ المنهج بتاعه، وإن شاء الله الثانية ياخذ المنهج إيه؟ المنهج بتاعه. طيب فأقول هي هل هناك من كتاب معين دراسة علم النحو؟ وملازم إن شاء الله في الملازم.